الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال المحقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد: والسمع متأول ومعارض لمثله، والترجيح معنا. أقول أي العلامة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، أقول هذا جواب عن الشبه النقلية أي السمعية بطريق إجمالي. بعد أن فرغ المصنف الماتن المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله من الرد على الشبه التي استدل بها الأشاعرة بل المجبرة على نفي الحرية والاختيار ودعوى الجبر أو الكسب الأشعري بوجوه عقلية، شرع في الرد على ما تمسكوا به من الأدلة القرآنية أي الأدلة السمعية، فقال رحمه الله: والسمع متأول، وهذا حل الإشكال جواب حلي، ومعارض بمثله وهذا جواب نقضي، والترجيح معنا. لماذا؟ يقول المقدس الأردبيلي رحمه الله: باعتبار كثرة النصوص وصراحتها، وأنا أقول بل لمعاضدتها لاعتضادها بالعقل والوجدان بلا حاجة إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان، فإن الضرورة العقلية قاضية باستناد أفعالنا إلينا، فأفعالنا أو بعض وبعض أفعالنا مستندة إلينا أي إلى إرادتنا واختيارنا، فمن هنا يكون الترجيح معنا باعتبار اعتضاد هذه الأدلة السمعية والآيات القرآنية بدلالة العقل والوجدان، فإن الضرورة أي البداهة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، فحينئذ لا بد من تأويل الآيات لو كانت دالة على الجبر، هذا لو كانت دالة على الجبر أو ظاهرة في الجبر، باعتبار أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان، فإذا كان دليل العقل قطعيا فحينئذ القطع بذاته حجة لحجية القطع لمكان حجية القطع، فإذا كان الدليل العقل قطعيا فلا بد من ارتكاب التأويل، هذا لو كانت الأدلة السمعية والآيات القرآنية، طبعا هذا غير جواب العلامة الحلي قاعد يقول لنا، هذا لو كانت الآيات القرآنية دالة على الجبر أو ظاهرة في الجبر كما يزعمون، فإذا وقع تعارض بين دليل عقلي قطعي ودليل سمعي ظني من جهة الدلالة وإن كان القرآن قطعي الصدور، فلا بد من ارتكاب التأويل، هذا لو كانت الآيات دالة شنه على الجبر أو ظاهرة في ذلك. فلذا قال الطوسي رحمه الله: والسمع متأول ومعارض بمثله، لأن هناك آيات كثيرة، كثرة من الآيات متكاثرة تدل دلالة واضحة وصريحة أو ظاهرة على أن أفعالنا مستندة إلينا، على أن أفعال العباد مستندة إلى إرادتهم من مؤمن أو كافر، وقد صنفها علماء الإمامية إلى عدة أصناف، ما يقولوا classification تصنيف، يعني صنفوا هذه الآيات إلى عدة أصناف، قسموها إلى عدة أقسام. العلامة الحلي رحمه الله في كشف المراد ذكر منها 10 أوجه أو 10 أقسام. أما الأدلة العقلية فللمراجعة، من أهم الأدلة التي تمسكوا بها ما رد به المحقق الطوسي رحمه الله بقوله أولا: والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب تعالى. يعني أن الوجوب، وجوب صدور الفعل لأجل الإرادة لأجل الداعي، وهي المرجح، أن الإنسان قرر وصمم على فعل من الأفعال بملء إرادته واختياره، كون الفعل واجب الصدور لتحقق علته التامة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لا ينفي كون الفعل سابقا على الإمكان وأنه يصح أن يصدر من الإنسان، يعني له الفعل وله الترك. أما بعد وجود العلة التامة فوقوع الفعل ضروري، فإذا كان ضروريا أي واجب الصدور، لا يقال إن القدرة لا تتعلق بالواجب كما لا تتعلق بالممتنع، فإن الإنسان هو الذي رجح صدور الفعل بعد وجود أجزاء العلة التامة، والجزء الأخير للعلة التامة هو الإرادة والاختيار. فالفعل بالنظر إلى القدرة ممكن الصدور، يعني يصح من الإنسان الفعل والترك، لكن بالنظر إلى الإرادة، بالنظر إلى الداعي، يكون واجبا، كما قيل ذلك في إثبات القدرة والاختيار لله سبحانه وتعالى، فبالنظر إلى القدرة قادر على كل مقدور، لكن بالنظر إلى الإرادة والداعي يكون شنو؟ واجب الصدور. والإيجاب بالاختيار، أنه أوجب وجوده بالاختيار، لا ينافي الاختيار بل يحققه. أزيد من ذلك، الامتناع بسوء الاختيار أيضا لا ينافي الاختيار بل يؤكده. كان في يعني في البداية الإنسان جالس في ناطحة السحاب عند البلكونة وجالس يشرب شاي أو ما أشبه ذلك، ثم قرر الانتحار، فلما رمى بنفسه في الهواء قانون الجاذبية يجذبه للأرض ويكسر أضلاعه، قالوا لا، فالآن صار الفعل خارج عن إرادته، يعني خلاص خرج الأمر من يده. فالامتناع بسوء الاختيار لا ينافي أصل الاختيار وإنما يؤكده. فالغرض أولا الوجوب للداعي أي لأجل الإرادة، يعني صيرورة الفعل واجب الصدور واجب الوقوع لأجل الإرادة لأجل الداعي، لا ينافي كونه ممكنا في السابق، فلا ينافي القدرة، هذا حلا ونقضا، كما في حق الواجب سبحانه وتعالى، فإن الوجوب، وجوب وجود الفعل بالغير بالاختيار، لا ينافي الاختيار لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذه الشبهة الأولى وهذا جوابها عقلا. الشبهة الثانية: والإيجاد لا يستلزم العلم، فإن الفاعل بالطبع كالنار تحرق بلا شنو؟ بلا شعور. فالفاعل بالطبع أو فاعل بالقصد، الإيجاد لا يتوقف على العلم، لأنهم يقولون لو كان الإنسان مختارا وكان موجدا لأفعاله لكان عالما بها أي تفصيلا، والتالي باطل في المقدم. مثل نقول والإيجاد لا يستلزم العلم كما في الفعل بالطبع إلا مع قصد الإرادة، فحينئذ يكفي العلم الإجمالي لصيرورة الفعل اختياريا، ولا يلزم أن يكون الإنسان محيطا بكل جزئيات وتفاصيل الفعل يصدر عنه بالاختيار، بل يكفي العلم الإجمالي. فلذا قال الطوسي رحمه الله: والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع القصد، مع الإرادة، الفاعل بالإرادة يعني عن شعور واختيار، فحينئذ يكفي الإجمال، العلم الإجمالي كاف. ولا يلزم لكي يكون الفعل اختياريا أن يكون عالما بكل جزئياته وخصوصياته من المبدأ إلى المنتهى، لا، فيكفي العلم الإجمالي. هذه الشبهة الثانية. والشبهة الثالثة أنهم قالوا: لو كان الإنسان مختارا وموجدا لأفعاله للزم شنه؟ اجتماع مقدورين على قدرتين على مقدور واحد. فالجواب شنه؟ الجواب الحق، مع الاجتماع، اجتماع القدرتين يقع مراده تعالى لا محالة، لأنه أقوى الإرادتين. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. فهو قادر على كل مقدور، وهذا الإنسان فضلا عن فعله ممكن الوجود ومعنى حرفي، والله تعالى على كل شيء قدير. فقد همت قريش بقتل النبي صلى الله عليه وآله، وخرج من بين أظهرهم ولم يحسوا به، وبات علي بن أبي طالب عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إرادة حتم فإنه لا يعجزه شيء في ملكه وفي سلطانه. هنا في المناسبة يقول طبري في تاريخه: جاءهم إبليس على هيئة شيخ نجدي، وقال لهم: حتى تخلصوا من محمد عندي اقتراح، شكل يعني طويل اللحية وكذا، على هيئة شيخ النجدي كما في تاريخ الطبري: إذا تخلصوا محمد أنا أعلمكم الطريقة. ها يا الربع، اختاروا من كل قبيلة رجل خلي يدخلوا عليه ويقطعوا بالسوف إربا إربا، سيضيع دمه بين القبائل. فمع الاجتماع، اجتماع القدرتين، قدرة العبد وقدرة الله سبحانه، يقع مراده عز وجل. هذه الشبهة شنو الثالثة. والشبهة الرابعة، يعني الآن أهم الشبه التي استدلوا بها على الجبر: ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى. إنهم قالوا: لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان بعض أفعال العبد خيرا من أفعال الله، لأن الله يخلق القردة والخنازير والحمير لتركبوها، ويخلق ما لا تعلمون، مزينة على الله الخيل والبغال والحميرة لتركبوها. فلو كان العبد فاعلا وموجدا لأفعاله للزم أن يكون بعض أفعاله، يعني الإيمان مو من عند العاب وإنما من الله، الشكل دعواهم ليس لك من الأمشي. فلو كان الإنسان هو الفاعل والموجد للإيمان لكان بعض أفعال العبد أفضل من أفعال الله، لأنه يخلق القردة والخنازير، والعبد يوجد الإيمان، والإيمان خير من القردة والخنازير. فهذه مغالطة وهذه سفسطة. ليش؟ لأنه لكي تصح المقارنة لا بد من أن يكون شنه، يكون هذا في المتحدين نوعا. على أنه أجاب العلامة رحمه الله: إن قلتم بأن الإيمان خير، فالجواب أن الإيمان لا يكون بذاته خيرا، وإنما ما يؤدي إليه وهو الثواب العظيم والتعظيم من الله ورضوان من الله أكبر، وهذا فعل الله لا فعل العبد. فلذا قال الطوسي رحمه الله: ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا. أنت يمنون عليك أن أسلموا، سبحان الله، بل الله هداكم للإيمان. والشبهة الأخيرة اللي علقنا عليها في مسألة تاريخية هي: والشكر على مقدمات الإيمان. يقول: لو كان العبد فاعلا للإيمان لما وجب عليه شكر الله سبحانه. والتالي باطل بالإجماع، مثل الشبهة السابقة، باطل بالإجماع أنه شنو؟ لو كان العبد فاعلا للإيمان إيه؟ لكان بعض أفعال العبد هذا التالي خيرا من أفعال الله، أو بعض أفعال العبد تالي، هذا باطل هم بالإجماع. فالمقدم مثل الجواب أن الشكر على مقدمات الإيمان وتهيئة الأسباب وتهيئة الأرضية، ونحن بطبيعة الحال لا ننكر أهمية البيئة والتربية والعامل الوراثي والأرضية الصالحة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، لكن هذا على مستوى العلل الإعدادية والعلل الاقتضائية لا أكثر، إلا إعدادية، لأن نعيش في بيئة فساد وانحراف غالبا وعادة ما يخرج كذلك، والذي خبث لا يخرج إلا كذا. أما إذا كان في بيئة صالحة، بعده تقرأ كتاب الطفل بين الوراثة والتربية، صح لو لا، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم عصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر. ولهذا مما يستدل به على أفضلية أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الله اعتنى به عناية خاصة شملته العناية الإلهية، أنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل، أسرع أمه، يرفع لي من كل يوم علم ويأمرني بالاقتداء به. فلا يمكن إنكار عامل شنو التربية والبيئة والمحيط وإلى آخره، ولكن ذلك لا يعني الجبر بالضرورة. فهذه آسية بنت مزاحم عليها السلام ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وإلا كانت الأجواء مساعدة على الانحراف، هي مثل هذه الطبقة الأرستقراطية في بريطانيا وفي أيام الإمبراطوريات على العرب والخيول، لأنها زوجة فرعون اللي ادعى الربوبية: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله. ولكن مع ذلك هذا من الشواهد على بطلان الجبر، قررت الإيمان وآمنت بموسى وتحملت أشد أنواع العذاب والتعذيب النفسي والجسدي، حتى صارت من سادات النساء الأربع العالم. قالوا لا، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، هذا عامل عائلي، وزوجها وفرعون بعد، شو تريد أكثر من هذا؟ حتى قيل في بعض الروايات انها كانت تعبد الله في شنو الحمام، وهني مكروه مثلا، الصلاة مكروه هنا مثلا، لكن شو تسوي؟ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الا وسعها. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، يعني عامل الضغط الاجتماعي زي ما يقول يسبح عكس التيار، القوم الظالمين مجتمع. لكن هذه كلها عين الإعدادية، إني أخير نفسي بين الجنة والنار. هذا أهم محصل وجوه العقلية التي استدلوا بها على الجبر، ولا دليل لهم على ما زعموه وسموه بالكسب، لا دليل على ذلك. الشبهة الرابعة والخامسة هذه يعني لا أهمية لها في المقام. والحدوث اعتبار قلنا هذا منقوض، لأنه يقولون قدماء الأشاعرة الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي يتعلق بها فعله. يقول لهم لا، هذا ليس بلازم، فإن الله تعالى موجود وفعله الوجود. هذا النقض والدليل منقوض قرأناه من إلهيات التجريد للمقدس الأردبيلي. الله تعالى موجود والصادر منه هو الوجود بناء على أصالة الوجود، قالوا لا، فلا يلزم أن يكون الفاعل بالضرورة يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله. الله موجود وفعله الموجود أو الوجود، قالوا لا. فلهذا استغربنا من المحقق الطوسي والحكيم القدوسي كيف لم ينقض عليهم بهذا النقض. وأما قوله وامتناع الجسم لغيره، فهذه جواب عن شبهة، وهي أنه لو كنا موجدين لأفعالنا، لو كنا فاعلين في الإحداث الأفعال الحادثة، لصح منا إيجاد الجسم لوجود العلة المصححة وهي الحدوث. والجواب أن الجسم يمتنع صدوره منا نحن الضعفاء المساكين، لا لأجل الحدوث، بل امتنع صدور الجسم منا لأننا شنو يقول أجسام. وعندهم في الفلسفة الجسم لا يصدر منه الجسم، الجسم لا يؤثر في الجسم، يشترطوا وضع محاذات وإلى غير ذلك مما ذكر في الفلسفة. ولكن علقت أنا على هذا تعليقا بأنه ربما لا نسلم هذه الكبرى، باعتبار ما ثبت علميا في الفيزياء الذرية من صدور بعض الأجسام والعناصر والجواهر المادية من نفس الأجسام. ففي تجارب ريزفورد اكتشف أن عنصر اليورانيوم المشع الراديو أكتيف يشع ويصدر منه أشعة ألفا وبيتا وغاما، فهذا جسم صدر من جسم أثر. وأشعة ألفا هي عنصر الهيليوم في الجدول الدوري، ثم يشع ويتحول تدريجيا، هذا اللي نقول نحن حركة جوهرية استفادة، إلى الراديوم، ثم يتحول تدريجيا يعني من طور إلى طور حتى يقف عند عنصر الرصاص. وهذا ما قرأناه من كتاب فلسفتنا للشهيد الصالح. فأنا ذكرت مهمات منهم الوجوه والاستدلالات التي سموها استدلالات وجوه عقلية، كما أنه أيضا هم الشبهة الأخيرة تعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة، أنه لتعذر الإحاطة، وإلا ممكن أن يصدر فعل في الزمان الثاني كما في الزمان الأول. وأما الرد على ما استدلوا به من الآيات، فقلت أنه إذا تعارض دليل، هذه بعد مبتنية على قاعدة في بحث التعارض، إذا تعارض دليلان عقلي وسمعي، فإن كان الدليل العقلي قطعيا وجب تقديمه في مقابل الدليل السمعي الظني، يعني هناك مثلا ظهور أو ما أشبه لأنه ظن وليس بقطع. أما لو كان الدليل السمعي قطعيا يعني متواترا مثل المعاد الجسماني، فالآن شبهة الآكل والمأكول ونحو ذلك هذه بعد لا يمكن أن تقف أمام الدليل السمعي القطعي، فيقدم الدليل العقلي، حينئذ لا بد من ارتكاب التأويل. قلت لو كانت الآيات دالة على المدعى، مثلا لكي لا تكون فكرة معلقة، الآن في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هنا نظريات واتجاهات، بعضهم يقول هنا مجاز مثلا استعمال اليد، وهناك نظرية أدق وهي أن استعمال اللفظ ما وضع له على مستوى المدلول التصور الوضعي، اليد هي اليد، ولكن هنا كناية. الكناية مش معنى أنه استعمال مجازي، عندنا دلالة تصورية وضعية وعندنا دلالة تصديقية إخبارية استعمالية وعندنا دلالة تصديقية الجدية. ليس المراد الجدي هو اليد، ولكن اللفظ استعمل فيما وضع له بلا تجوز، بلا شنو، وإن كان نظرية المشهور أنه يقول لك هي مجاز، هذا بعد راجع في الكفاية للمحقق الخراساني في بحث الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب. في جملة خبرية يقول الإمام عليه السلام مثلا في من جامع زوجته وهو محرم قبل الوقوف بعرفة، يقول عليه السلام يعيد الحج من قابل ويكفر ببدنه. الجملة خبرية يعيد الحج، ولكن المراد شنه هنا؟ الإنشاء لا مجرد الإخبار، يعني يجب عليه إعادة الحج، صح؟ يعيد الغسل، يعيد الوضوء، يعني يجب. فهنا نظرية وهي أن اللفظ مستعمل في معناه الموضوع لا على مستوى الدلالة التصورية، ماكو مجاز في الاستعمال، خلافا لهذه الآراء اللي كانت أيام العلامة منصوب للمشهور أنه استعمال مجازي لللفظ، لا، استعمال حقيقي فيما وضع له، ولكن المراد الجدي الظهور التصديقي الثاني. عبر عن راجع الحلقات، المراد الجدي مثلا زيد كثير الرماد، هو فعلا كثير الرماد حقيقة أم مجازا؟ حقيقة، لكن ذكر الملزوم إرادة اللازمة واستعمال لازمة إرادة الملزوم كناية عن الكرم، لكن هل لفظة زيد جملة زيد كثير الرماد مجاز استعمال مجازي؟ استعمال حقيقي، كثير الرماد فعلا، لكنه كناية. الآن بل يداه مبسوطتان كناية عن القدرة. نعم في بعض الآيات كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هني نقول هذا وجاء أمر ربك مثلا، تأويل مجاز مثلا. والسمع متأول في الكفاية في الحلقة الثالثة بحث الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب. الآن لما يقول القرآن قل كونوا حجارة أو حديدة، يقولوا هذا مجاز مشهور، محقق الخراسان يقول لا، هذا مو مجاز، استعمال اللفظ بما وضع له حقيقة بلا تجوز، بس المراد الجدي هو التعجيز. تعجيز كونوا حجارة، يعني كونوا، هذا فعل الأمر مثل صلي وصوم، هل هذا استعمال مثل صلي؟ نعم، على مستوى المدلول التصوري الاستعمالي لا فرق بين أقيم الصلاة وبين كونوا حجارة، فعل الأمر. لكن المراد الجدي الدلالة التصديقية الثانية اللي هو المراد الجدي، المراد التعجيز. أو لما يقول مثلا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني هو يقول لهم استهزئوا يعني حقيقة، يعني يريد منهم استهزاء حقيقة، مثل لما يقول لهم صلوا، لا، هذه كناية وغير ذلك. فأتوا بسورة مثلا، ائتوا مو فعل الأمر، مجل على الوجوب، فهذا كنايات. راجع الكفاية. والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا. لماذا الترجيح معنا؟ لا باعتبار كثرة النصوص فقط، بل أولا لمخالفة العامة، فإن الرشد، لأن عندنا الروايات المستفيضة لا جبر ولا تفويض، لأن المرجحات موافقة الكتاب، خالفة العامة، بعد هذه الآيات الكثيرة والنصوص الصريحة معتضدة أو مؤيدة بحكم العقل والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. ليش ممكن يعني تعارض غير مستقر من المراد؟ تعارض تارة تعارض مستقر، هذه الرواية تقول التماس يفطر لمن يفطر، هني لابد من اعمال المرجحات المنصوصة، وتارة تعارض غير مستقر بدوي لابد من اعمال قواعد الجمع العرفي، الحكومه والتخصيص وشنو الاظهر على الظاهر والنص على الاظهر وهكذا، يعني قواعد الجمع العرفي الدلالي في حالات التعارض غير المستقر. فلهذا هم ما يسموه حقيقه تعارض، بل التعارض يراد به في كلمات الاصوليين هو التعارض المستقر، الدليلان اذا تعارضا تساقطا يعني تعارض مستقر، فحينئذ تساقطا هذه القاعدة الأولية. نروح بعد ذلك للقاعدة الثانوية الأخبار العلاجية، فنروح إلى مقبولات عمر بن حنظلة والمرجحات المنصوصة الشهرة، موافقة الكتاب وخالفة العامة ونحو ذلك. هذا التعادل والترجيح. تعادل يعني تعارض، تعارض بدوي غير مستقر، هنا جمع عرفي تقدم الخاص على العام، كذا مطلق ومقيد، حاكم ومحكوم ونحو ذلك. لا ربا بين الوالد وولده، هذا ناظر إلى الآية أحل الله البيع وحرم الربا، لما سأل ذاك العالم قال بلي بين الوالد والولد يشمله إطلاق النص حرم الربا، بس لو راجع الوسائل يشوف الروايات لا ربا صار لا. فهذا تعارض غير مستقر. ماذا تصنع في حالات التعارض غير المستقر في الآيات القرآنية أو في الروايات؟ تعمل قواعد الجمع العرفي الدلالي، وهذا عند العقلاء. هذا في التعارض المستقر على نحو التباين الكلي، تباين كلي، يعني احيانا يكون لا عموم خصوص مثلا عام خاص. يجيني مسائل هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ام لا ونحو ذلك، لا نطيل به المقام ان شاء الله لو حبيته خارج الدرس بعض التوضيحات. فتارة التعارض غير مستقر جمع العرف الدلالي، عام خاص مطلق مقيد ظاهر واظهر الى اخره، وتارة تعارض مستقر القاعدة الاولية التساقط، دليلان اذا تعارضا تساقطا. بعدين قاعدة الثانوية وهي الاخبار العلاجية الشهرة، موافقة الكتاب وخالفة العام الى اخره. فاذا قال الطوسي رحمه الله: والسمع متأول ومعارض بمثله. شلون تعارض؟ نذكر لك مثال. قال تعالى: ومن اعرض، وهذه طبعا مهمة جدا، ترى يقول لك خلاص ماكو شفيع بعد ولا شفيع مطاع. صحيح ماكو شفيع مطاع، ما حد يأمر الله وطيع الله، الله آمر وليس مطيع. جينا بحث الشفاعة، بعض السلفيين عندهم هذا يتمسكون بهذه الله. هناك شفيع مطاع لا نقول به مطاع، يعني هو الله يطيعه، ما يصير لا نبي ولا رسول ولا ملك مقرب. وهناك شفيع مجاب، ادخرت شفاعتي إلى أهل الكبائر. ولذا قالوا لا حكم إلا لله الخوارج، قال عليه السلام نعم إنه لا حكم إلا لله، لكن هذه كلمة حق وعليه قس فعلنا وتفعلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. احنا قلنا أصلا آية ما قالت عيون، عيون قالت عيون لو قالت وجوه فلابد من ارجاع المتشابه الى المحكم. فعن الرضا عليه السلام: من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدي الى صراط مستقيم. وثانيا هذه سلسلة من عندي كما عن امير المسلم الله عليه، في حالات من هذا النوع يقول الامام روح للخوارج ابن عباس: لا تخاصمهم بالقرآن، فان القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ليس كمثله شيء، قال لك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة، ولكن خاصمهم حاججهم بالسنة بحديث الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم. فأيهما أولى أن نتمسك بهدى أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي مع القرآن والقرآن مع علي، أو بمقالة الكسب الأشعري؟ ولكن هذا unfortunately لسوء الحظ أعرضوا ولم يدخلوا من الباب وأتوا البيوت من أبوابها، أنا مدينة العلم على بابها. فلذا قلت أنا مضافا إلى أنها معاضدة بالعاقل، الروايات المستفيضة صرحت لا جبر ولا تفويض بل أمر من أمره. ولذا بعض علمائنا كالمقدس الأردبيلي يقول إن المعتزلة أخذوا عقيدة العدل من خطب أمير المؤمنين، مش أن الشيعة أخذوا من المعتزلة كما قد يكتب بعض المثقفين والمفكرين من أبناء مصر مثلا أن الشيعة تأثروا بالفكر المعتزلي. لا، التشيع أقدم من الاعتزال، وهذا نهج البلاغة بين يديك. لا، بعضهم هنا الآن يقول قال بعض المعتزلة كذا، وقال بعضهم أبو الحسين البصري إن العلم ذلك ضروري، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه. نعم، طائفة من المعتزلة مفوضة صحيح، ولكن بعض المحققين منهم مثل هذا أبو الحسين البصري من كبار متكلمي المعتزلة يقولون بالعدل ولا يقولون بالتفويض، كما أن أبو المعالي الجويني إمام الحرمين هذا من الأشاعرة، ولكن استفاد من مقالته أنه لم يرتضي مقالة أبو الحسن الأشعري مثلا شيخ محمد عبد الفلان. قال والسمع متأول، كان ودنا أنه نقرأ الآيات تخلص البحث الليل نسمعكم وجاء. قال والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا أقول، يعني هذا الذي يجب مثال شلون بعض الآيات متعارضة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم شاهد وكذلك اليوم تنسى. أكو آيات أن الله نسيناهم وننساهم، فاليوم ننساهم الله ينسى. ورد عن الأئمة كرضى عليه السلام أنه يعني شنهم، يعني تركهم في قعر جهنم، لأنه في كتاب لا يضل قال علمها عند ربي، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا. طبعا هذا كل حبيبي الجبر والتشبيه أمويان، الجبر والتشبيه أمويان، والعدل والتوحيد علويان. أقول هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي وتقريره، أنهم قالوا قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر. هذا لو سلمنا أن هناك آيات تدل، لو فنقول هني بعد الدليل العقلي القطعي مقدم، فلا بد من ارتكاب التأويل. كقوله تعالى الله خالق كل شيء، صحيح الله خالق كل شيء، ولكن خلق الإنسان مجبورا أم خلقه مختارا؟ الأول الكلام خلق الإنسان، ولهذا أنا قلت والإيجاب بالاختيار، يعني الإنسان مو بكيف مخلوق مختار ولا بكيف، يعني الله أوجب وجودنا نحن العباد بشر، خلقنا أوجب وجودنا مختارين. فالإيجاب بالاختيار يعني أوجب وجود الإنسان، خلق الإنسان مختارا، يعني إحنا ما أردنا والله مو بكيفنا نريد نخلق مختارين ولا على كيفنا يفصلوننا، لا الله خلقنا مختارين. فإيجاب الوجود الإيجاب بالاختيار لا ينافي شنو الاختيار، يعني صحيح الله خلقنا مختارين، وهذا احنا ممكن ما سألنا يعني مو بكيفنا هذا الشيء، لكن هل الإيجاب بالاختيار ينفي عنا اننا مختارين بعد ذلك؟ فهذا اول الكلام، الله خالق كل شيء صحيح، لكنه خلق الانسان حرا مختارا، لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. زين، والآية الثانية والله خلقكم وما تعملون. هم هذه الآية الكريمة لا تدل على مدعى الأشعري، وإن تمسك بها واستدل بها على الجبر. لماذا؟ لأنه أنت أقرأ السياق، سياق الآيات القرآنية في سورة الصافات، قال تعالى أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. يعني هذه الأصنام التي تنحتوها الله خالقها، يقول لك خالق كل شيء، فهذه أنتم قاعدين تنحتوها وتعبدوها، أمس مسوينها واليوم تعبدوها، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون اللي هي شنو؟ أو كما وهذا كافٍ في الجواب. أو كما قال المقدس الأردبيلي الآية قالت وما تعملون، يعني نسبت الفعل إلى العباد، فيكون هذا حجة عليهم لا لا لهم، لا تعملون هذا، كل سووا هذا العمل وعلى أن إحنا لا نعمل هذا، وإنما أنتم والله خلقكم وما تعملون أنتم، صح لو لا تقدير. ولكن الجواب الأول أظهر وهو من السياق أتعبدون ما تنحتون، فلهذا قلت ما يحتاج ارتكاب تأويل. وبعد ختم الله على قلوبهم، يعني هذه الآية يمكن شبهة قوية، ختم الله على قلوبهم، هذه الآية الكريمة يمكن بيانها بهذا الأسلوب، لأنهم لم ينتفعوا من هذه القلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، فوجودها كعدمها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب، وفي حديث رسول الله هذا في الرواية المعتبرة في نهاية الدرس يمين بعد، اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ولم يجعلني جبارا شقيا، بعد ومن امرأة تشيبني قبل مشيبي. انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله ومولاه وجبريل صالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا هو، لان ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار. هذا تعريض في سورة التحريم يا أيها النبي. فعقيدتنا طبعا هي تنزيه زوجات الأنبياء عن خيانة العرض والشرف، هذا مذهب علماء الإمامية، لكن لا يعني ذلك أن زوجة نوح وزوجة لوط من أهل الجنة، بل وقيل ادخل مثنى النار مع الداخلين، وعليهم زوجة الإمام الحسن المجتبى جعدة بنت الأشعث صلى الله. فخانتاهما لا كما يتهم الشيعة من قبل بعض المتعصبين أو أهل السنة أنه طعن في أم المؤمنين أو في زوجات النبي، كلا وحاشا، مذهب علماء الإمامية التنزيه من هذه الناحية، لكن ذلك لا يعني شنو صدق الغفران، فهذه زوجة نوح وزوجة لوط، فهذا بس إشارة بالمناسبة. زين، ختم الله على قلوبهم، إذن اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قولا أو عن مشيبي، ومن بعد ومن مال يكون علي ضياعا، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. آيات قرآنية نظير هذا المعنى، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شنه؟ كمثل الحمار، مو بس ختم الله على قلوبهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله العدل القوات. واتل عليهم، هذا بلعم من باعورة سورة الأعراف، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه هو لكنه شنو أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. فهذا معنى لأنه لم ينتفع بعقله، لم ينتفع شنه بعلمه، العلم يهتف بالعمل، فلذا ختم الله على قلوبهم، مش أنه بالإجبار، يعني النتيجة كذلك، النتيجة صارت وسواء عليهم. يقول لا أسكت لزهير بن القين شمر بن الجوشن لما خطب على فرس له ذنوب شاك في السلاح عباد الله نذار لكم من عذاب الله نذار، وهو يخطب قال شمر أسكت، أسكت الله نعمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال زهير يا ابن البوال على عقبيه ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة تشبيه بليغ، مثل العلم نور تشبيه بليغ، هذا محذوف ذات الشبه والوجه. إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. قال شنو؟ إن الله قاتلك وصاحبك أمساع. قال أبي الموت تخوفني، والله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على الناس وقال عباد الله لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي، فوالله لا تنال شفاعة محمد قوما أهرقوا دماء ذرية وأهل. فختم الله على قلوبها. هكذا الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يخطب، فقال شمرهم يقاطع هو يا عبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول، فقال له حبيب بن مظاهر الأسدي هو يا عبد الله على 70 حرف، وإن الله ختم على قلبك فلا تدري ما يقول الحسين سلام الله عليه. فهذا معنى ختم الله على قلوبهم. والآية أيضا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه طبعا الآية بها إعجاز علمي لما يصعد مسألة الضغط والبرشر وإلى آخره. والجواب أن هذه الآيات متأولة، وهذا واضح في قضية الحر. يقول شاف يرتعد فارتعد فرائصه، فقال يقول له مهاجر بن عوس لو سألت من أشجع أهل الكوفة رجلا لما عدوتك، ما لي أراك ترتعد فرائصه. قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة. ولهذا يقول مولوي هذا مال الصوفية والعرفان أنكبوا إنكنم يا أنكنم إن دليل اختيارست أي صنم، يعني قولك أفعل هذا أو ذاك، شيخنا تقلي خيرة خلي خيرة يعني تحير، قولك أفعل هذا أو ذاك هذا دليل الاختيار. والجواب أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم، هذا أولا. وأيضا يعني ثانيا فهي معارضة بمثلها، وقد صنفها أصحابنا يعني علماء الإمامية رضوان الله عليهم على 10 أوجه. أحدها، نكتفي بأحدها الأول، الآيات الدالة صريحا على إضافة الفعل إلى العبد، يعني على نسبة الفعل إلى العبد، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، مثل كقوله تعالى، ولا تنسى أن التفتزاني سلم تمامية الأدلة العقلية، لكن شنو بعدين تعلق بالقشة، يقول له ما ينفعك الأردبيلي، لأنه إذا كان صدور الفعل إذا كان للقدرة مدخلية هذا اللي نريده، إذن الإنسان هو الموجد لأفعاله. نعم، لا بالاستقلال في عرض إرادة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله، لا جنب ولا تفويض. لهذا يقول المحقق الأصفهاني ليس انتهاء كل قدرة إلى قدرته جبرا كما قد أشكل، هذا على الجر. ودعوى الاستقلال في الإيجاد شرك، فلا تفويض للعباد. قرأنا حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه لعلك تظن قضاء حتما قدرا لازما، أنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط معنى الوعد والوعيد، إلى أن قال إن الله أمر تخيرا أنها تحذيرا، لم يعص مغلوبا لم يطع مكرها. قال عليه السلام شاهد هنا ولم يملك مفوضا، لم يملك يعني ما فوض العباد تفويض محاط. ودعوى الاستقلال في الإيجاد شرك، فلا تفويض للعباد. فصح لا جبر ولا تفويض، بل بينهما أمر وإن دق وجل. فهذه الآيات الدالة على شنه؟ إضافة الفعل إلى العبد، فطوعت له نفسه قتل أخيه، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، من يعمل سوءا يجز به، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.